القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة انتصار جودة يوسف علي المقيمة في الدير مركز توخ محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: أنا أرملة للمرحوم أمير عبد المعطي سليماني السيد. جوزي كان بيشتغل في عمل خاص في منشأة برقم 100699، وجوزي كان متأمن عليه بالرقم التأميني 49,732,553. ولما توفى جوزي في 23 أكتوبر 2015، رحت للتأمينات التابعة لمركز توخ محافظة القليوبية وتقدمت بطلب للحصول على معاش للمرحوم جوزي. ساعتها قال لي سعادة البيه: للأسف مش هينفع تصرفه معاش المرحوم أمير. ليه حضرتك؟ لأن أمير كان عامل بالقطاع الخاص، كان متأمن عليه وكان بيدفع الاشتراكات شهريا، لكن للأسف في الفترة الأخيرة قبل وفاته ما كانش بيدفع الاشتراكات وبكده عليه مديونيات. كان مريض يا سعادة البيه وملازم الفراش، وما كانش معانا فلوس ندفع لأنه ما بيشتغلش أصلا. طب إحنا ما عندناش أي حل للمشكلة دي غير حل واحد بس. اللي هو إيه حضرتك؟ تدفعوا المديونية اللي على المرحوم وبعدها على طول هتصرفوا المعاش. حلو الكلام؟ وعملنا المستحيل يا حضرات عشان نوفر مبلغ المديونية المطلوب اللي كان 6,500 جنيه، ودفعناهم للبهوات في تأمينات توخ. وساعتها فرح سعادة البيه قوي وقال لنا: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كده تمام. روحي انت بقى ولادك التلاتة وسيبينا بقى نظبط الأمور عشان نصرف لك معاشك. تعالى يا صبحي بسرعة. واستنيت لما مليت شهر واتنين وعشرة، وفاتت سنة هو يا حضرات ولسه برضو ما صرفتش المعاش. الناس اللي استلفت منهم الفلوس اللي دفعتها مش صابرين عليها، ولاد التلاتة الصغيرين عايزين يعيشوا، مش عارف اعمل ايه، ومين يجيب لحق يا ناس؟ همسة عتاب. رضا سليمان.